بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فإني أروي كتاب قطر الندى وبل الصدى عن شيخي محمد الأمين ابن عبد الله ابن يوسف الهرري، عن شيخه محمد ياسين الفادان المكي، عن محمد علي ابن حسين المالكي، عن أخيه محمد عابد ابن حسين المالكي، عن السيد أحمد ابن زين دحلان، عن عثمان ابن حسن الدمياطي، عن محمد ابن محمد ابن عبد القادر الأمير الكبير، عن محمد ابن سالم الحنفي، عن أبي حامد محمد ابن محمد البديري، عن أبي الأسرار حسن العجيمي المكي، عن شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي، عن محمد بن عبد الرحمن العلقمي، عن الحافظ جلال الدين السيوطي، عن صالح بن عمر البلقيني، عن أبي زيد عبد الرحمن القباني، عن مؤلف العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف بن جمال الأنصاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه، آمين. فعلى هذا يكون السند بيني وبين ابن هشام 15 واسطة، يكون السند بيني وبين ابن هشام رحمه الله 15 واسطة فقط. وإن شاء الله ربنا يصل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. بعد الانتهاء إن شاء الله من الكتاب بمشيئة الله، الإخوة الحاضرون الذين يواظبون على الحضور ويفهمون العلم إن شاء الله يجازوا إن شاء الله في هذا الكتاب. وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله: فصل. الاسم ضربان نكرة، شرحناها النكرة، ها؟ أيوة، اسم إشارة. طيب، اسم إشارة. طيب، تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث من أنواع المعارف من إشارة، وينقسم بحسب المشار إليه إلى 3 أقسام: ما يشار به للمفرد، وما يشار به للمثنى، وما يشار به للجماعة. وكل من هذه 3 ينقسم إلى مذكر ومؤنث. فللمفرد المذكر لفظة واحدة وهي ذات، وللمفردة المؤنثة 10 ألفاظ: 5 مرفوعة بالذات وهي ذي وذي بالإشباع، وذي بالكسر، وذي بالكسر، وذي بالإسكان، وذات وهي أقربها، وإنما المشهور استعمال ذات بمعنى قاصدا كقولك ذات جمال، أو بمعنى التي في لغة بعض طيب. حكى الفراء بالفضل ذو فضلكم الواصب، والكرامة ذات. إذن اسم الإشارة والنوع الثاني من النوع الثالث من أنواع المعارف. المفرد المذكر له ذا، أقول ذا مدرس، يعني هذا مدرس، فذا اسم إشارة مبتدأ، وذا يشار بها المفرد المذكر. يقول شيخنا العلامة ابن مالك: بذا لمفرد مذكر أشر، يعني أشر بذا للمفرد المذكر سواء وكان عاقلا أم غير عاقل. قال تعالى: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يومكم، واليوم ليس عاقلا. ويقول في القرآن الكريم: إن هذا أخي له 99 نعجة. فها حرف تنبيه، لكن اسم إشارة ذا، ها حرف تنبيه. المفرد المذكر له لفظة واحدة وهو ذا. المفردة المؤنثة لها 10 ألفاظ: 5 مبدوءة بالذي وهي ذي، أقول ذي فاطمة، ذي فاطمة، وتي فاطمة، يقول ذي وذهي، ذي وذهي، فين البشاور يا ذي وذهي بالإشباع، وذهي بالكسر، ذهي بالكسر، ذهي بالكسر، ذي فاطمة بدون إشباع، ذهي بالكسر، وذه بالإسكان، ذه. هذه أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. ذات، وهذه أغربها، يعني هذه لغة غريبة، ذات دي لغة غريبة، لأن ذات بمعنى صاحبة، قال صلى الله عليه وسلم عليك بذات الدين تربية ذات، فذات بمعنى صاحبة الدين، واضح ابنه ولا؟ بعض القبائل العربية ودي نادرة استعمل الذات بمعنى هذه، وهذه غريبة من غرائب اللغة، وإنما المشهور استعمال الذات بمعنى صاحبة، كقولك ذات جمال، أو بمعنى التي في لغة طي، طي يقولون بالفضل ذو فضلكم، ذو فضلكم يعني الذي فضلكم الله، والكرامة ذات أكرمكم الله بها، والكرامة ذات يعني التي أكرمكم الله بها، فذات في لغة طي بمعنى التي، بمعنى إيه؟ التي يعني اسم موصول، اسم موصول، لكن ذات تستعمل اسم إشارة، هذا غريب من غرائب اللغة. طيب بعد ذلك نأتي إلى تي، ذات هذه أغربها، هذه خمسة مبدوعة بالذات، ثم ننتقل إلى تي، تي بالإشباع، أقول تي فاطمة، وتهي، تهي، تهي، ثم تهي بالكسر، تهي بالكسر، وته بالإسكان، وتاء، أقول تاء فاطمة، يعني ما شاء الله المفردة المؤنثة لها عشرة ألفاظ. الشيخ رحمه الله في الألفية يقول بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذه، تي تاء على الأنثى اقتصر. طيب لتسمية المذكر ذاني، قال تعالى فذانك برهانان، فذانك برهانان من ربك، ذاني أصلها ذاني لكن الهاء حرف تنبيه، فذاني اسم إشارة المثنى المذكر، والكاف حرف خطاب، دائما الكاف عندما تأتي بعد اسم إشارة يفيد البعد، وهذه ليست كاف اسمية وإنما هي كاف حرفية، إذا أتيت باللام تدل على المنادى البعيد، واضح ابني ولا؟ يعني إذا قلت ذاك ذا وذاك وذلك، ذا يشار بها للقريب، أقول ذا أخي، وذاك يشار بها للبعيد المتوسط، يعني أقول ذاك أخي، أما إذا كان بعيدا أقول ذلك أخي، واضح يا أولادي؟ في قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف فذلكن الذي لمتنني فيه، امرأة العزيز أشارت إلى يوسف بالإشارة بالبعيد وهو قريب، وهذه تسمى بعد مكان وبعد منزلة، واضح يا أولادي؟ فاهمين؟ يعني امرأة العزيز أشارت إلى يوسف وهو قريب، لم تقل هذا الذي لمتنني فيه، قال فذلكن الذي لمتنني فيه، فكيف تشير للقريب بلفظ البعيد؟ قلنا هذه بعد مكان وبعد منزلة، يعني يوسف مكانته عالية لا نستطيع الوصول إليه حتى وإن كان قريبا منا بجسده، هل أنتم فاهمون؟ طيب إذا المثنى في حالة الرفع يرفع بالألف، أقول حضر هذان الطالبان، حضر هذان، في حالة النص ينصب ويجر بالياء، يعامل معاملة المثنى، أقول رأيت هذين ومرت بهذين، قال تعالى: ربنا أرنا اللذين أضلانا. ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ربنا ده منادى حذفت منه أداة النداء، أصلها يا ربنا، فرب منادى منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، ونائب دل على عظمة ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أرن فعل دعاء، لا تقل فعل أمر، مبني على حذف حرف العلة. ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. اللذين أرنا اللذين، ده بدل من إيه؟ أرنا اللذين، أرنا لا، ده مفعول ثاني، يعني ده مفعول أول ده مفعول ثاني. اللذين هو العلماء بعضهم قال إن النون هو الضمير، والألف يعني ألف الإطلاق دي يعني. خلاص يعني اعتبر النون هي الضمير يعني، لكن تجاوزا ما حنقول ناء كلها ضمير لا بأس يعني. هذه الألف تدل على الاثنين، تدل على الاثنين. خلاص يعني عندك مثلا كلمة إياك وإياك وإياكم وإياكن، بعض العلماء اعتبر إن إيا هي الضمير والكاف حرف خطاب، حرف خطاب للمفرد المذكر، إياك حرف خطاب للمفرد المؤنث، إياكم الكاف حرف خطاب والميم علامة الجمع. الكوفيون اعتبروا إن الكاف هي الضمير وإيا حرف عماد يعني اعتمد عليه الضمير، بعض العلماء اعتبروا الكلمة كلها هي الضمير يعني من باب الاختصار او يعني ايه التسهيل على الناس. فنقول يعني اختصار نا طيب لا ما دي نا يا ولدي نا للمتكلم معه غيره، اي نعم للمتكلم معه الالف دي للمتكلم معه غيره، لما كتبنا الدرس كتبنا فنا للمتكلم معه غيره، لكن النسوة كتبنا دي نون النسوة، واضح يا ابني دي النسوة، لكن كتبنا الالف دي. طب لما نقول كتبوا الواو دي تدل على الايه؟ جمع. هنا دي الالف تدل على الايه؟ المتكلم معه غيره. طيب ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما. طيب ولتثنية المؤنث تاني بالالف أقول هاتان طالبتان، وأقول جاءتني هاتان. جاء فعل ماضي مبني على الفتح والثادي تاء التأنيث والنون الوقاية وجاء مفعول. هاتان فاعل مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى، وده مثنى مؤنث. في القرآن الكريم إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. أما جمع المذكر أولئي، أولئي دي لجمع الذكور والإناث، أقول هؤلاء طلاب وهؤلاء طالبات. وفي القرآن الكريم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. ثم المشار إليه إما أن يكون قريبا أو بعيدا، فإن كان قريبا جاء باسم الإشارة مجردا من الكاف وجوبا، ومقرونا بها التنبيه، مقرونا بها التنبيه أقول هذا أخي، تقول جاءني هذا وجاءني ذا، يعني إما أن تقرن بها التنبيه تقول جاءني هذا أو جاءني ذا، هذا جائز وهذا جائز، لكن هذا التنبيه لكي تنبه السامع. وإن كان بعيدا وجب اقترانه بالكاف إما مجردا من اللام أو مقترنا باللام، أقول ذاك أخي أو ذلك أخي، فأصبح المشار إليه إما أن يكون قريبا أو متوسطا أو بعيدا، فإن كان قريبا نقول هذا، وإن كان يعني متوسط أقول ذاك، وإن كان بعدها كل ذلك. وتمتنع اللام في ثلاث مسائل: إحداها المثنى، إحداها المثنى يعني ذلك، هذان طالبان، لا يصح نقول ها ذان لك، يعني اللام مع المثنى لا تأتي أبدا. إذا كان المثنى المصال إليه مثنى لا تأتي اللام أبدا، تقول ذانك وثانك، ولا يقال ذان لك ولا ثان لك. الثانية الجمع في لغة من مده، من مدهم أهل الحجاز، هؤلاء بنات، وبنو تميم يعني يقصرون يقول هؤلاء بنات، هؤلاء بدون همز يعني. فالجمع من مد تقول أولئك، ولا يجوز أولئك، أولئك لا يجوز، يعني لا يجوز مجيء اللام في الجمع الممدود. ومن قصره قال أولئك، من قصرهم بنو تميم يعني يجوز مجيء اللام. الثالثة إذا تقدمت علي هاء التنبيه، يعني إذا قلنا هذا هذا أستاذ، لا تقل هذا لك، لا تقل هذا لك، لا يجوز هذا. انتهينا الآن من اسم الإشارة. في أي سؤال فضل. نعم أيما البعد يا ولدي، البعد في بعد وفي أبعد، يعني هو نفسه يعني في أوضح المسالك وضح هذا يعني. لكن المشار إليه إذا كان بعيد، البعد بعد نسبي، يعني ممكن يكون إيه هنا بعيد وعند الباب أيضا بعيد، بس هناك بعيد وفي أبعد. فإذا كان قريب يقول هذا، وإذا كان بعيد، بعيد يعني بعد متوسط تقول إيه ذاك، وإذا كان بعيد خالص يقول ذلك. طبعا في فرق، ولما استشعر ان ذي البعد هو نفسه، هو قال من البعد اختصارا يعني، لكن عشان الكتاب للمبتدئين. اي نعم في كتب اللي اوضحت وضحت هذا، قالت في متوسط وقريب يعني، يعني قرب يعني مش واحد يعني، اذا قلت هذا يبقى مشار قريب. طيب عند الباب كده تقول ذاك اخي، بعيد عند الباب هناك خالص تقول ذلك اخي. شوف شوف يعني ذلك المادة ده يدل عن البعد. ها؟ اي نعم لما نعرف مثلا مثال ما شوف يا ابني اي هذا اخي، ذاك اخي، ذلك اخي. ها حرف تنبيه، وذا اسم إشارة للقريب. أخي خبر مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل هي المتكلم، منع من ظهوره يشتغل المحل بحركة المناسبة، وليه مضاف إليه. ذاك اسم إشارة مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، والكاف حرف خطاب يدل على البعد، يدل على الايه البعد. طيب لما أقول ذلك يبقى ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب. فانظر اجتمع الكاف مع اللام، معناها المشار اليه بعيد، بعد اقوى من سابقه. فهمت يا ابني؟ نعم. ثم الموصول اقرا يا ابني. ها قلنا يا ولدي هذه غريبه من غرائب العرب. الشيخ يقول وهي اغربها، لان ذات تاتي في كلام العرب بمعنى صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم عليك بذات الدين فربت يداك، عليك يعني إلزم، باسم فعل أمر بمعنى إلزم. ذات الدين يعني صاحبة الدين. أقول حضرت فتاة ذات مال أو ذات جمال يعني صاحبة مال. وتأتي نعم وتأتي اسم موصول في لغة طيب. بالفضل بالفضل، ذو بمعنى صاحب، بالفضل الذي فضلكم الله به، والكرامة معطوف على بالفضل والمعطوف على المجرور مجرور، ذاتي بمعنى التي في لغة طيب، يعني في لغة طيب يعتبرون ذات بمعنى التي، ويعتبرون ذو بمعنى الذي، يقولون حضر ذو قام بمعنى الذي قام، لكن هو يقول الشيخ ذات تأتي في الكلام العرب بمعنيين فقط، إما أن تكون بمعنى صاحبة، وهذه اللغة المشهورة التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أفصح العرب، شوف أنا أفصح العرب بعد بيد أني من قريش، فذات هي اللغة المشهورة عند العرب. أقول حضرة فتاة ذات مال، يعني صاحبة مال، واضح؟ وتستعمل ذات في لغة طي، ودي قبيلة من قبائل العرب المشهورة، بمعنى التي، لكن كونها تأتي بمعنى هذه يقول هذه غريبة من غرائب العرب، واضح؟ يا ولد هو يرد على من قال إنه اسم الإشارة تأتي ذات بمعنى هذه، هو يرد على هذا الكلام، قال هذا غريب، ليه غريب؟ لأن ذات لم تأتي في كلام العرب إلا لمعنيين الذي قلته من أنا، ولاحظ يعني هو يقول هذا غريب، المعروف عند العرب ذات تأتي لمعنين فقط، إما أن تكون بمعنى صاحبة وده المشهورة، وإما أن تكون بمعنى التي، وده في لغة قليلة اسمها لغة قبل طيب، لكن كونها ذات يعني حتى يقول لك دي غريبة، يعني ممكن يكون عربي بس يعني قالها، وده ما نقدرش نخطأه لأنه فصيح يعني، لكن لم يعني هذا كلام نادر وغريب. بس تكون مبنية كأصلها ولا تكون معربة؟ لا تبنى، يعني ذو في لغة طيب لا تتغير، ذو في لغة طيب لا تتغير، أقول حضر ذو قامة، رأيت ذو قامة، سلمت على ذو قامة، لا تتغير. أين لا تتغير، يعني ذو تلزم الواو ساكنة في لغة طيب لا تتغير، زي اسم أين ها؟ لا ذاتي، إيه والكرامتي ذاتي أكرمك الله، ذاتي يعني التي. طيب يلا كمل يا ولد. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عجلت والدار إذا من إلها أصل الفجر لفت مصر وحواليها، الله الله على الأظهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن أكثر، لو قلت وقفتها مش حنفتها وكفينا، الله الله